حبيبي يا شفيعي يا هنا روحي وبالي، وجهك الطيب صفاني والهدى نور الليالي. أصدق الكون بغرامي أمدحك وأعزف كلامي، أصدق الكون بغرامي أمدحك وأعزف كلامي.